مقبول بقى. معلش شكرا. انا مفتوح. تعال يا شباب. ماشي بقى تعالى. ماشي خد التاني. الباب اللي فوق ولا هو ده؟ ده مفتوح. طيب. ماشي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. وصلنا بفضل الله تعالى في ربع أحكام الأسرة عند درس الطلاق. يقول الشيخ رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى، والأصل فيه بمعنى والدليل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. بدأ الشيخ كما هو واضح في حكم الطلاق، فقال أنه مشروع. قبل كده في تعريف الطلاق نكتب السؤال الأول: ما معنى الطلاق؟ ما معنى الطلاق لغة واصطلاحا؟ ما معنى الطلاق لغة واصطلاحا؟ أما تعريف لغة فمعناه رفع القيد، رفع القيد. تعريف لغة معناه رفع القيد. طيب، واصطلاحا حل عقدة التزويج. حل عقدة التزويج بلفظ مخصوص. حل عقدة التزويج بلفظ مخصوص. يبقى معنى الطلاق في اللغة رفع القيد، ومنه يقولون ايه: اطلقت البعير من عقاله، بمعنى ايه؟ فككته. فكأن الرجل اذا طلق المرأة يفكها من قيد. طيب فاصطلاحا معناه حل عقدة التزويج. طيب هتحل العقدة دي بايه؟ بلفظ مخصوص. تمام كده. السؤال الثاني: ما الدليل على مشروعيته؟ ما الدليل على مشروعيته؟ يعني ايه كلمة مشروعية في الطلاق يا جماعة؟ يعني موجود في الشرع. ايه الدليل؟ الإجابة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ف فعندنا الآية ذكرها الشيخ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اكتب آية كمان، قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن السنة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الطلاق. فقد نقل ابن قدامة الإجماع على جواز الطلاق. تمام؟ يبقى السؤال ده كان ايه؟ كان بيقول ايه؟ ما الدليل على مشروعية الطلاق؟ الدليل ان هو مشروع. يعني كلمة مشروع يا جماعة؟ يعني حاجة من خمسة. هتاخد كم حكم من خمسة احكام التكليفية؟ لما نقولك هذا لا اله الا الله. زي امبارح برضه. طيب مش هنيأس برضه ان شاء الله يعني. قول مش هنيأس. هتعمل فيه ايه؟ تحطه ازاي ولا ايه؟ بسم الله. ما يقابش كده ولا يتعلق؟ اه اي حاجة ممكن هو يسنه. ايه؟ في وشكو؟ أو كده. طب يا عم. حلو حلو، يلا توكلنا على الله. طيب يا جماعة، يبقى لما نقول كلمة مشروع معناها حاجة بياخد كام حكم من خمس أحكام تكليفية؟ مشروع، ركز. مشروع. ها؟ إما يكون. لا، أحكام التكليفية الخمسة. إما يكون واجب. مندوب. مباح. طالما قلنا مشروع. غير مشروع يبقى يتبقى الاثنين محرم ومكروه. فلما يقول لك ما الدليل على مشروعيته معناه الدليل على ان هو حاجة من ثلاثة دول. تمام كده؟ سؤال بعده كمان: ما حكم الطلاق؟ ما حكم الطلاق؟ الله، ده ما احنا لسه قايلين ما الدليل على مشروعياته. لا، ده سؤال، ده غير ده. ما حكمه بالتحديد بقى؟ احنا عارفين ان هو مشروع، طب ايه حكمه بالتحديد؟ ده السؤال كده. الإجابة: تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، يعني قد يكون واجب، قد يكون مستحب، مباح، مكروه، محرم. طيب هنقلل شوية من الكتابة، نوزع علينا الورقة اللي احنا عاملينها. وده شيء، نعم؟ كل واحد ورقة. ها. الورقة بتقول إيه؟ أول حاجة أركان الطلاق. أركان الطلاق، صحيح؟ تمام. أركان الطلاق ثلاثة عند الجمهور. يبقى عند الجمهور العلماء اعتبروا أن الطلاق يتكون من ثلاثة أركان. الركن الأول إيه؟ المطلق. الركن الثاني الزوجة. الركن الثالث الصيغة. هي فعلا لو جيت تتخيل عملية الطلاق عبارة عن ايه؟ زوج بيطلق زوجة بصيغة. في حاجة تانية؟ ما فيش. هما دول ثلاثة. نيجي المطلق، قال لك مش الزوج بس، ده المطلق ده ممكن يكون الزوج، ممكن يكون الوكيل عن الزوج. يعني انت مسافر مثلا فتوكل والدك يطلق عنك، او توكل اي انسان انه يطلق عنك. خلاص كده؟ طيب نيجي للزوج، قال يشترط فيه التكليف. يعني ايه مكلف بقى؟ بالغ عاقل. تمام كده، يكون رجل بالغ ويكون عاقل. فلا يصح الطلاق من صبي، ولكن يصح نكاحه. يعني في قاعده عامه عند الصبي او عند غير البالغ. معلش افتح شوي اسمه. يلا. في قاعدة عامة العلماء بيجروها في احكام الصبي يا جماعة، ان الصبي يصح ان يدخل عليه ولا يخرج منه. طبعا ما كنتوش معايا مش هقولها تاني عشان تبصوا بقى. طيب الحمد لله شغالين، مش هقولها تاني عشان كنتوا ايه. مين هيقولها بقى؟ الصبي ان يدخل عليه ولا يخرج منه. يعني يدخل عليه لو الصبي ده تزوج، الزواج في مصلحته ولا ضد مصلحته؟ في مصلحته. لا يصح ان يخرج منه الا بعد البلوغ، لا يصح ان يطلق الا بعد البلوغ. اللي شغله بمساله اجماع او غير؟ لا يعني لا انا ما قلتش كلمه اجماع خالص. الصبي يصح، الصبي يصح ان يدخل عليه ولا يخرج منه. الصبي يصح ان يدخل عليه ولا يخرج منه. يعني كل ما كان في مصلحته خير وبركه نقبله، كل ما كان في ضد مصلحته لا نقبله. مثال، يصح ان ينكح ولا يصح ان يطلق الا بعد البلوغ. تمام كده؟ يصح ان يدخل عليه في ماله، من ماله شيء يدخل عليه في ماله، لو واحد وهب له هبه قال الهبه ديت 10000 جنيه للولد ده، ولا يصح ان يخرج منه. ما يجيش يقول ده الولد ده الصبي ده تبرع ب 10000 جنيه، لا الا بعد البلوغ. مثلا يبقى الصبي يصح ان يدخل عليه ولا يخرج منه الا بعد البلوغ. نرجع تاني، قالوا الزوج يشترط فيه عشان يصح طلاقه فلا يصح من الصبي، فلازم يكون الزوج ايه؟ بالغ. لا يصح من مجنون، فلا بد يكون عاقل. لا يصح من مغمى عليه، فلا بد يكون واعي. لا يصح من النائم، فلا بد يكون مستيقظ. خلاص كده، ده باجماع العلماء الاربع اشياء دول، صبي، المجنون، المغمى عليه، النائم، لا يصح طلاقهم. طيب نيجي للمساله اللي بعدها، طلاق السكران. هنلاقي في خلاف على قولين، ليه العلماء اختلفوا في السكران مع انه ايه بيكون ايه غير عقل؟ قالوا لان السكران يذهب عقله بنفسه، فطالما اذهب عقله بنفسه اختلف بقى وجهه نظر العلماء في المساله. فمنهم من قال طلاق واقع، وهذا قول الجمهور. يبقى السكران ما حكم طلاقه عند الجمهور؟ واقع. طيب منهم من قال لا السكران غير واقع، وهذا عند بعض الحنفيه والشافعيه وروايه عند الحنابله وقول ابن تيميه وابن القيم. يبقى ما حكم طلاق السكران؟ في قولان للعلماء. احنا بنعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ تصور لمساله الطلاق، لان موضوع الطلاق متشعب ومساله كتيره، فاحنا في البدايه لازم ايه؟ ها؟ لازم نخسر الكلام فيه وعليه مستطر. يبقى ما حكم طلاق السكران؟ قولوا معايا بسرعه. واقع عند الجمهور، غير واقع عند البعض الاخر. تمام كده؟ يبقى اول ركن من اركان الطلاق بيكون مين؟ المطلق، الزوج، وعرفنا ايه اللي شروط الزوج ايه. تمام كده؟ نيجي للركن الثاني من اركان الطلاق، الزوجه. بالنسبه للوكيل هل المفروض يكون مديله حاجه، ورقه ولا حاجه؟ لا، ممكن باذن التليفون. طلق فلان، انا طلقت فلانه، فاروح انت اجري موضوع الطلاق، او يقول لوالده طلق فلانه مني، فيروح يقول. بس اللي اشترط الزوج يكون تلفظ بلفظ الطلاق. والوكيل بيتلفظ لا خلاص، ولا فلان طلقك، او يبعت لها ورقه. نيجي للزوجة، الركن الثاني، ويشترط أن تكون الزوجة في عصمة الرجل، يبقى تكون تحت ذمته وعليه، فلا يقع الطلاق على المخطوبة. واحد خطب واحدة يقول لها أنا طلقتك، هي أنت أصلا تزوجتها؟ ما فيش زواج أصلا. واحد ماشي في الشارع يقول طلقتك يا فلانة، ولا حد هي تعرفه ولا هو يعرفه. تمام كده؟ برضه قصوا عليها مسألة، وهي لو رجل قال كل ما اتزوجه من النساء فهن طوالق، كل ما اتزوجه كلهن طالقات، هل يصح طلاقه؟ لا يقع طلاقه، لانه طلق فين؟ في وقت ليس في يده شيء. تمام كده؟ قاسوها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نذر فيما لا يملك ابن ادم. انت بتنزل بتقول ايه؟ والله الجاموسه دي لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمني منها بولد هي مش بتاعتك، لو اكرمني منها بولد لاذبحنها، وهي هي بتاعته، بهي ما ليست بتاعته. فهل يصح النذر؟ حديث لا نذر فيما لا يملك ابن ادم، قاسوها على مساله الطلاق، قاسوها على النذر. خلاص كده؟ يبقى لابد ان يشترط فلا يقع الطلاق على المخطوبه. رقم اثنين، لا يقع الطلاق على الزوجه من نكاح باطل او فاسد. حديث بس ضعيف، الطلاق لمن اخذ بالساق، حديث ضعيف. الزوجة من النكاح باطل او فاسد. يعني الزوجة من النكاح باطل او فاسد؟ النكاح الباطل المجمع على بطلانه، النكاح الفاسد المختلف فيه. نكاح باطل مجمع على بطلانه زي ايه؟ نكاح التحليل خدناه، نكاح المتعة. طيب ينفع واحد تزوج مرأة نكاح تحليل بقصد ان يحليها لزوجها الاول يقول لها انا طلقتك بقصد التحليل؟ ليه ما يقولهاش طلقتك؟ لان ليست زوجة، هو اصلا ما لم ينعقد اصلا العقد. تمام كده؟ النكاح الفاسد زي الزواج بدون ولي، عند ابي حنيفة يجيزه، عند الجمهور زواج فاسد. فقالوا الزوجة اذا كانت من زواج باطل او فاسد ما لا يوقع بينهم الطلاق، انما بيكون ايه؟ فسخ. اسمه ايه يا جماعة؟ فسخ. انما لما تقول طلاق معناه ان هي كانت ايه؟ كانت زوجة شرعية مكتملة للاركان والشروط. لا، ده بنقول بينهم الفسخ. نرجع تاني، يبقى يشترط في الزوجة التي يقع عليها الطلاق ان تكون ايه؟ في عصمة الرجل، في عصمة الرجل بصورة شرعية، دخلت تحت يدك بصورة شرعية وعليها الخروج منه، المخطوبة لسه لم تدخل تحت يدك. طيب الزوجة من نكاح باطل او فاسد دخلت تحت يدك ولكن بصورة غير شرعية، من وطئها بشبهة؟ يعني وطئها بشبهة امرأة زفت اليه او زفت الى الرجل في يوم الزفاف فدخل بها، فاذا هي ليست زوجته، شاف واحده ودخلوا واحده تانية، تمام؟ فوطئها قبل ان ايه؟ قبل ان يراها، فرضنا فرضا وطئها قبل ان يراها، ثم اكتشف ان هي ليست زوجته، ما حكم العقد؟ يفسخ بينهما الا ان اجاز هو بقى، الا ان هو رضي ويعيد بقى الايه؟ رضا هذه المراه الى اخر الكلام. ده اسمه وطئ بشبهه، وانا بقول لك هيعيد بقى، ده اسمه بس بدايه وطئ بشبهه. زي ايه برضه؟ راجل تزوج اخته من الرضاعه، عالم بعد الزواج ان دي اخته من الرضاعه، نعمل ايه؟ يفرق بينهما، يحتاج لطلاق. ليه؟ لان ده اسمه وطئ بشبهه، الزوجه دخلت تحت عصمته بصوره غير شرعيه. اقول تاني، يبقى يشترط ان يقع الطلاق. معنى كده يا جماعه مش هنفرق بينهم، هنفرق بينهم بس التفريق ما يبقاش اسمه ايه؟ ما يبقاش اسمه طلاق، احنا بنتكلم في الطلاق. تفريق اسمه فسخ في الصوره الثلاثه دول. المخطوبه هل يقع عليها طلاق؟ طب نفرق بينهم بفسخ؟ مفيش فسخ ولا طلاق، انت عايز يروح كل شيء نصيب، خلاص كل واحد يروح لحد. الزوجه من نكاح باطل او فاسد هنفرق بينهما ولا طلاق؟ لا نفرق بفسخ. ها؟ نفرق بينهما وليس بطلاق، بفسخ. الزوجه من وطئها بشبهه بفسخ. طب واحده واحده واحده، اتفضل. ما طالما ان الزواج باطل انفسخ العقد اصلا، مش محتاج يقول له افسخ، انفسخ العقد شرعا مباشر. اتفضل. لا استنى واحده بس، اتفضل. ماشي، ده الفسخ تبقى ازاي؟ بس مفيش طلاق، بس فسخ كل واحد يروح لعاده. طيب يعني شامل الازواج وتكتب؟ لا، حته عد الازواج دي الله اعلم بها، مساله قانونيه. لا المساله القانونيه الله لا ادري، انما من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الشرعيه يفسخ. هل واحد مازول مش عادي مازول؟ لا ادري انه صوره لا ادري الصوره القانونيه بتاعتنا، لا ادري، اسال عن اهل المأذون، انما نتكلم من الناحيه الشرعيه. اتفضل. هي اخته في الرضاعه، يعني الفسخ هنا غير الطلاق، عشان ده متناقض عليه احكام، وده متناقض عليه احكام. اي نعم. ما بيقول الطلاق وقت ايه؟ اذا كانت زوجه دخلت تحت عصمته بصوره شرعيه يبقى يقع عليها طلاق، يبقى له طلقه اولى، له طلقه ثانيه، له طلقه ثالثه، طلاق رابعي، طلاق بائن، لها العده. تاخد بالك الفسخ له حاجه تانية خالص. نكمل. يبقى الركن الاول من اركان الطلاق المطلق سواء الزوج او وكيل. الركن الثاني من اركان الطلاق الزوجه، وعرفنا الكلام في الزوجه. الركن الثالث من اركان الطلاق الصيغه. كتبنا كده جنب الصيغه، بيقول العلماء لا تكفي النيه لايقاع الطلاق بل لابد من لفظ. يبقى ما ينفعش واحد كده في قلبه، فقلبه لسه ما توفصش بلسانه خالص، هو في قلبه بيجري الطلاق في قلبه ويقع الطلاق، هل يصح؟ لا يصح. بعض الموسوسين يقول لك انا بيجري على ذهني وعقلي دايما الطلاق، ان انا طلقتها، ان انا طلقتها، ان انا طلقتها. نقول له لا يقع الطلاق الا بالتلفظ بلسانك. هل انت متذكر ان انت تلفظت بلسانك؟ لا مش متذكر، خلاص لا يقع الطلاق مهما جال في خاطرك، مهما حدثت به نفسك. خلاص كده؟ احنا لسه هقول اهو مش شايف. حتى لو في عزم، حتى لو في عزم انا ما تلفظتش. كل ما يجري في قلبك لا تؤاخذ به من ناحيه من الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. انت لما تكلمت به يبقى لا تؤاخذ به. يبقى الصيغه لا تكفي النيه لايقاع الطلاق بل لابد من اللفظ. الصيغه دي قسمين، اما صيغه صريحه واما صيغه كنايه. صريحه وكنايه يبقى صيغه الطلاق، اما تكون صريحه واما تكون كنايه. ايه معنى الصريحه؟ وهي ما لا تحتمل غير الطلاق ولا تحتاج الى نيه. دي صيغه صريحه مش محتاجه لنيه، لان هي اصلا بلفظها ايه؟ صريحه، واضحه ان هي طلاق. والكلمه نفسها ما تحتملش ابيض واسود، هي طلاق يعني طلاق. فدي اسمه لفظ صريح، طلاق لفظ صريح. مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه، ده قول الجمهور. قالوا ايه؟ لفظ الطلاق وما يجب وكل ما تخرج من كلمه الطلاق، اي تصريف تطلعه من كلمه زي ايه؟ مثل انت طالق ومطلقه وطلقتك، ده معنى وما تصرف منه. طالما قلت بكلمه طلاق ها انت الطلاق، تمام كده؟ انت طالق ها انت مطلقه ها طلقتك، خلاص كده؟ ده عند الجمهور. بعضهم زاد كلمه ايه؟ السراح والفراق. قالوا ده لفظ صريح، السراح سرحتك او فارقتك، قالوا برضو ده لفظ صريح. يبقى نرجع تاني، صيغه الطلاق اما تكون صريحه واما تكون كنايه. الصريحه لا تحتمل الا الطلاق ولا تحتاج لنيه. فلو قال رجل لامرأته انت طالق، ما حكم الطلاق؟ طالق، طلاق واقع. يقول لك انا ما نويتش، يقول له انت قلت بلفظ صريح. خلاص كده يا جماعه؟ طالما قلت الطلاق بلفظ صريح فهو ايه؟ واقع الطلاق. طيب الصيغه الثانيه كنايه، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، ولذلك سميت كنايه، تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. ولا يقع بها الطلاق الا بالنيه او ما يقوم مقامه. يبقى لما ناخد قاعده كده، خد بالك انا جملت لك الكلام في صوره قواعد، فهمت الموضوع ده القواعد، استرحت في موضوع الطلاق. ما فهمتش الاساسيات ديت هتتعب في موضوع الطلاق. الكنايه ها معناها ما يحتمل الطلاق وغيره. وايه كمان قاعده في الكنايه؟ لا يقع بها الطلاق الا بالنيه. يبقى لو قلت لفظ من الفاظ الكنايه اللي هنقولها ديت ها نقول لك لا نرجع لنيتك. انت كان نيتك ايه في اللفظ الكنايه ده؟ كان نيتك طلاق ولا غير طلاق؟ طب واحد يقول هي لازم ان هي بس، قالك لا، او ما يقوم مقامها. يعني ما يقوم مقامها؟ امارات وعلامات تبين ان انت فعلا كنت تريد الطلاق. تمام كده؟ مثلا ناخد القسمين ونشوف. الكنايه قالك الكنايه دي اللفظ بعها قسمين، في ظاهره وفيها خفيه. لفظ كنايه ظاهر، ظاهر في ايه يا جماعه؟ في موضوع الطلاق ظاهر. مثل بريه، يقول لزوجته كده انت بريه، يعني بريئه مني وانا بريء منك. بمعنى ايه؟ ها ها قريبه من ايه؟ من كلمه الطلاق، بس برضه لا تحتاج لنيه، تحتاج لنيه. بس دي اسمها لفظ كنايه ظاهر، في لفظ كنايه ايه؟ خفي شويه. زي ايه كمان؟ خليه، انت خليه يعني خليته. أنت بائن يعني طلاق، طلقتك طلاق بائن. تمام؟ أو بنتي مني، معنى كلمة بائن يعني منفصل عني. يبقى ده اسم لفظ كناية إيه يا جماعة؟ ظاهر. لفظ كناية خفي، مثل الحقي بأهلك، روح عني ضربك. إيه حكم طلاق؟ والله أنت كان قصدك إيه؟ ده لفظ كناية، ظاهر ولا خفي؟ لا خفي. خفي، نقول الحقي بأهلك، أنت كان نيتك إيه؟ الحقي بأهلك يعني زيارة؟ ولا روح لغايه ما اجيبك، ولا قصدك طلاق؟ او لا حاجه لي فيك، او ابعت لهم ياخدوا عفشك. واخد بالك؟ يبقى دي كلها الفاظ ايه؟ كنايه ولا صريحه؟ كنايه. كنايه ظاهره ولا خفيه؟ خفيه. طب ايه الفرق برضه بين الظاهر والخفي؟ قالوا الخفي تطلق به المراه طلقه واحده، الخفي، ونيتك طلاق تطلق به المراه طلقة واحدة. تمام كده؟ طيب الخلية والبريئة والبائن، قالوا دي هذه بينونة تبين من الرجل، يعني ممكن يكون ألحقوها بلفظ الثلاث طلقات. خليها لما نيجي نشوف حكم الطلاق الثلاث. نرجع تاني أصل الموضوع. الصيغة كم نوع؟ نوعان وهما صريحة وكناية. الصريحة ما لا تحتمل غير الطلاق ولا تحتاج إلى نية، مثل لفظ الطلاق وما تصرف منه. طيب كده. طيب نيجي للكناية، هي لا تحتمل الطلاق وغيره ولا بد فيها من نية أو ما يقع مقامها من أمارات وعلامات تبين أن أنت كان قصدك الطلاق. تمام كده. مثل رجل يطلق عند القاضي أو عند القاضي، هو تخاصم هو وزوجته عند القاضي، فيقول المهم قال لها إيه، ابعتوا لهم ياخدوا عفشك عند القاضي، دي أمارة أن أنت وين تريد الطلاق. طيب لفظ الكناية ده قسمان، منه الظاهر ومنه الخفي. تمام كده. إيه اللي بالصفحة؟ يشترط في الصيغة اللي أنت بتقولها، يشترط فيها القصد، أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية. يعني إيه القصد؟ يعني فإن سبق لسانه ولم يقصده ولم يقع الطلاق. يبقى واحد جاي يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طالق، يقول له خلاص امسك. ها يبقى الشرع مستني له كده الكلمة ولا إيه؟ يقول له لا، أنت كان في أمارة مثلا، خد بالك بس برضو الحاجة زي ديت لابد فيها يرجع لضمير الإنسان لنفسه. تمام كده. ولو ترفعوا للقاضي، القاضي يسألهم إيه الموقف، يقول له الموقف إنها كانت بتسألني عن العدة بتاعتها أو عن طهرت من حيض ولا لا، فأنا قلت لها أنت طاهر، بدل ما أقول أنت طاهر أنت طالق. فملابسات الموضوع تبين إن هو كان قصده الطهارة مش قصده الطلاق. يعني ممكن واحد يعمل إيه بقى، يضحك ويتلاعب يقول لا ده لما كان قصدي إن أنا أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق، هذا يصدق ديانة. تمام كده. يصدق قضاء وأمر ديانة عنده بينه وبين الله. في ناحية القضاء لو ترفع قدام القاضي، القاضي يسأله ملوش دعوة بالنية في اللي جواه، القاضي يسأله أنت كان قصدك إيه، كان قصدي كذا إن أنا غلطت يعني. طب فيما بينه وبين الله، ده معنى كلمة ديانة، فأمره إلى الله. حتى لو في مشاكل يعني هم في شكل دلوقتي، فالشكل أكيد مش هقولها التطاير، خلاص يبقى هو بقى ما هي دي الأمارة والعلامة تبين إن هو كان أرض الطلاق. تاني يبقى يشترط في الصيغة إن أنت تقولها بإيه؟ بقصد، قاصد هذه الصيغة، سواء كانت صيغة صريحة أو كناية. يعني عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك طلاق الهازل واللاعب واقع بإجماع العلماء لأنه قاصد الصيغة. طلاق الهازل اللي بيهزر، يهزر مع مراته، لا أنت طالق على سبيل المزاح، حكم الطلاق واقع. طب اللاعب واقع يلعب مع زوجته على سبيل المزاح برضو يطلقها، الطلاق واقع. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، اكتب كده، لحديث ثلاث جدهن جد، جدهن جد وهزلهن جد. ثلاثة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني الجد بتاعهم جد. طب والهزار بتاعهم برضو جد. ايه هما؟ النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ والعتاق، العتق يعني. النكاح والطلاق والرجعة، خلينا في اللفظ اللي احنا عايزينه. يبقى النكاح لو رجل جلس مع رجل وقال زوجني ابنتك، فقال الاخر قبلته، وفي اثنين شهود، وقع الزواج. يقول انا كنت بهزر على سبيل المزاح، وقع الزواج. مين اللي بيدي بقى انه يطلق؟ الزوج. خلاص كده. طيب نيجي للطلاق. لو رجل قال لمراتي انت طالق، وقع الطلاق سواء مزاح او سواء جد. الرجعة، لو رجل طلق امرأته وهي لسه في العدة فقال رجعتك او ارجعتك، وقعت الرجعة. يجي يقول لا ده انا كنت بمزح، وقعت الرجعة. واضح يا جماعة؟ من هنا نفهم ان مسائل الطلاق والزواج لا ينبغي ولا يجوز التلاعب بها بالالفاظ، لان بعض الناس يتلاعب بالالفاظ. مثلا واحد سأل احد المشايخ يقول له ايه، انا قلت لمراتي انت طلقة، واصل طلقة مسدس يعني. فالشيخ قال له امشي لضربك بالجزم، وجد ان هو يتلاعب بالفاظ الطلاق. نرجع تاني. يبقى طلاق الهازل واللاعب واقع، ده ما فيش فيه خلاف باجماع العلماء. نيجي بقى للطلاق المكره. انسان اكره انسان على الطلاق زوجته. طلاق المكره نوعان، المكره بحق والمكره بغير حق. يعني ايه مكره بحق؟ مثل اكراه الحاكم للمولي. انا حاطط نقطتين تحت الياء عشان تقراها المولي، ياء مش للمولى، لا للمولي، على الطلاق فهو واقع. ايه معنى المولي يا جماعه؟ المولي رجل حلف على امراته والله ما اقربك، والله لا اقربك، حلف على امراته كده لن اقربك. فالشرع يقول له ايه؟ للذين يؤلون، الايه الكريمه في سوره البقره، للذين يؤلون. يعني ايه يؤلون؟ من الايلاء، يحلفون على عدم قربان الزوجه، ده معنى يؤلون. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر. يبقى الشرع يقول له قدامك اربع شهور، فان فاؤوا رجعت زوجتك قبل انتهاء الاربع شهور فان الله غفور رحيم. ما تسد يا شيخ. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يبقى المولي ده اللي يحلف على زوجته والله ما انا اقرب لك، الشرع يديله كام شهر؟ اربع شهور. عند الاربع شهور ترفع امرها للقاضي، القاضي يقول له هترجع ولا هطلق؟ لا يقول مش راجع. بعد الاربع شهور مش عايز ترجع؟ اه مش عايز. القاضي يطلق كرها عنه، غصب عنه، اكرهه على الطلاق. فده اكراه بحق ولا بدون حق؟ بحق. واقع ولا غير واقع؟ قال فهو واقع. يبقى المكره بحق طلاقه واقع. طيب المكره بغير حق فيه خلاف. مكره بغير حق، انسان اكره بغير حق زي ايه؟ الزوجه راحت جايبه سكينه وحطتها على رقبه زوجها، اطلقني ولا؟ او جابت اهلها عايزين يضربوه في البيت او يموتوه، لا اما اطلقها لا اما نموتك. اكراه بحق ولا بغير حق؟ هو مش عايز، هذا اكراه بغير حق. ما حكم الطلاق؟ القول الاول لا يقع طلاقه، وهو قول الجمهور، وبه افتت اللجنه الدائمه. يبقى انسان اكره على الطلاق هو مش عايزه، لان الطلاق لابد يكون انسان ايه؟ يريده، الا في حاله الايه؟ الطلاق بحق زي ما قلنا، الاكراه بحق. يبقى لابد ان يكون الانسان يريد هذا الطلاق، لا يقع طلاقه عند الجمهور. القول الثاني يقع طلاقه هو قول الحنفيه، طبعا القول الاول ارجح، ان الطلاق المكره بغير حق لا يقع. يبقى لما واحد يسالك ما حكم طلاق المكره؟ لا غلط. قوله والله المكره ده على نوعين، في مكره بحق ولا بغير حق؟ المكره بحق طلاقه واقع، المكره بغير حق لا طلاقه لا يقع. كده مساله يا جماعه ايه؟ خلصنا من اول نقطه من مساله الطلاق وهي ايه؟ اركان الطلاق. نعيد تاني سؤال يا طب بالنسبه للطلاق في تفصيلات تانية لسه، طلاق موضوع طويل لسه، ورقه تانية. سؤال في الحته دي ماشي. في واحد قال لابنه ما تطلعش تروح يعني الميدان وتطير والكلام ده، يبقى زق امك طالع. طيب ما دي جايه، دي جايه اهو، ما بقول لك مش دي مش هنا. القضاء نفسه؟ يعني لو في قضيه رفعوا قدام القاضي، القاضي القاضي يحكم بالطلاق. دي برضه طلاق؟ اه بحق. مثلا لضرر الزوجه، هو يضر الزوجه، يضربها، يؤذيها، يعتدي عليها، يمنع عنها النفقه، فترفع امرها للقاضي. تمام؟ طيب كده انتهينا من النقطه الاولى من الطلاق، وهي ايه يا جماعه؟ اركان الطلاق. تمام كده؟ في ورقه ثانيه بس ما لحقتش اصورها، اللي هي اقسام الطلاق. اقسام الطلاق نبص كده في الكتاب ونرجع تاني. يقول الشيخ رحمه الله: والاصل فيه، يعني الدليل في الطلاق، قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنه. قال: وطلاقهن لعدتهن، يعني ايه طلقوهن لعدتهن؟ إذا طلقتم النساء في الآية فطلقوهن لعدتهن، اكتب كده فوقها أو جنبها، يعني مستقبلات العدة، يعني مستقبلات العدة. هنفهم من حديث ابن عمر يعني ايه كلمة مستقبلات العدة. قال: وطلقوهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض. مين اللي هو طلق؟ عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض. معلومه على الهامش، عمر رضي الله عنه في اخر حياته لما سئل ان يستخلف بعده فقيل له استخلف ولدك عبد الله، فقال: كيف استخلف من لا يستطيع او من لا يدري كيف يطلق؟ لان هي القصه ديت اللي طلق فيها ابن عمر امراته وهي حائض، فبيقول استخلفها ازاي خليفه وهو ايه؟ ما يعرفش يطلق مراته. أشوف حتى المقياس عندهم كان إزاي. قال: فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره، مر من؟ عبد الله ابنك، فليراجعها. تمام، رجعتك، وبعدين ثم ليتركها حتى تطهر، لأن هي كانت فين؟ جت في الحيض قال لي رجعها وسيبها لغايه ما تطهر من الحيضه بتاعتها دي، ثم تحيض هتحيض كمان، ثم تطهر هتطهر طهره كمان تمام كده، ثم ان شاء امسك بعده بعد كده بقى في الطهر الثاني ولا الاولاني؟ الثاني. ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس، يبقى في الطهر الثاني هيطلق قبل ان يجامع. فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء، متفق عليه. يبقى ما هي العده التي قال الله عز وجل وطلقوهن لعدتهن؟ معناها طلقوهن في طهر لم تجامع فيه، اللي هو في الحديث ده. يبقى طلاق المراه مستقبلات العده يعني في طهر لم تجامع فيه. خلاص كده يا جماعه، طهر لم تجامع فيه، وهنعرف من انواع الطلاق. قال وفي روايه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. قال وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. هنعديها ونكمل اللي بعدها. قال ويقع الطلاق ب، يبقى يتكلم عن ايه دلوقتي؟ يقع الطلاق ب، يبقى يتكلم عن ايه؟ صيغه. صيغه تكتب جنبها الصيغه، انواع الصيغه اللي هو الركن الثالث من اركان الطلاق. ويقع الطلاق ب يعني يتكلم عن الصيغه. بيقول لك يقع الطلاق ب، واحد كل لفظ دل عليه، اي لفظ يدل عليه، اي لفظ بس يكون ايه؟ من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. لفظ الطلاق وما تصرف منه، اللي بيتصرف من الطلاق مثل انت طالق، مطلقه، طلقتك، وما كان مثله اللي زادوا بعض العلماء في الورق اللي كتبناه. لا انت سراح، الفراق، فارقتك، سرحتك. طيب ده اللفظ الصريح. وكنايه، قال اذا نوى بها الطلاق، يبقى متى تحسب الكنايه؟ اذا نوى بها الطلاق، تمام كده، او دلت القرينه على ذلك. خدنا احنا الطلاق بالكنايه نوعان، اللفظ الطلاق او صيغه الطلاق نوعان بالكنايه، الظاهر والخفي. كده خلص؟ يلا خير الحمد لله، ادى المهم. اظن كده احنا منا اللي علينا خلاص، محدش معاه تاني. لا انا عايز عليكم انتوا عشان تكتبوا، الله يسامحهم برضه امبارح كده. طب السؤال ما حسناش، ما هو جاي في درسه بس انت هات لي الكهرباء بس وانا اجيب لك، اجاوب لك السؤال. طب هننزل تحت بقى عشان ما نضيعش الوقت، يلا ننزل تحت يمكن الكشافات شغاله ولا حاجه. المحاضرة 7:30 بالليل. وعليكم السلام ورحمة الله. نجيب نجيب عربيه هنا هات يا عم الشيخ يلا يلا شو قايم يلا نروح هناك يعني كريم وعليكم السلام حلو قوي رضا يا سلام لو طريحه تاخ يا سلام لو شريط طب تعالى لي نجيب شريط بس لازم نعمل حاجه يعني مش هينفع نلعب كده يعني. لازم نعمل حاجه شوف واحد نعمل ايه عشان الصوت بسم الله بسم الله يلا يلا بسم الله يلا بسم الله يلا يلا يلا يا جماعه في حاجه لا هو مين اللي هيقعد على مين خلاص يا عم الشيخ توكل على الله يلا يا جماعه بسم الله توكلنا على الله هنيجي فين احنا في الصحابه ولا التابعين ولا الحمد لله الحمد لله خد يا شيخ مين اللي كان عايز ورقه دي خلصناها طيب يا جماعه هنكتب اقسام الطلاق يلا ولا نقرا بس هنقرا مش هنفهم حاجه انما التقسيمه اللي انا عاملها تسهل لكم الموضوع يعني اقسام الطلاق اكتب في الكراسه بقى اقسام الطلاق ينقسم الطلاق الى ثلاثه اقسام واحد باعتبار موافقته للشرع او لا باعتبار موافقته للشرع او لا اثنين باعتبار الرجعة من عدمها ثلاثة من حيث التعليق والتنجيز يبقى كم قسم؟ ثلاثة يبقى أول نوع ينقسم باعتبار موافقة للشرع أو لا اثنين باعتبار الرجعة من عدمه ثلاثة من حيث التعليق والتنجيز طيب هناخد القسم الأول ونقول أولا باعتبار موافقته للشرع أو لا باعتبار موافقته للشرع أو لا ينقسم إلى سني وبدعي سني وبدعي أما السني فهو الطلاق واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتركها حتى تنقضي عدتها انت شايف كده يا كريم؟ يبقى ده اسمه طلاق يا جماعه طلاق سني يبقى لو رجل عايز يطلق امراته طلاق صح طلاق سني سمي طلاق سني ليه يا جماعه لانه موافق للسنه وطلاق بدعي لانه مخالف للسنه تمام كده بدعه طيب طلاق السني لو واحد عايز يطلق ويوقع طلاقه نقول له ايه طلق امراتك ها اقرا معايا طلقه واحده ها في طهر لم تجامع فيه وايه كمان كمل ثم اتركها حتى تنقضي العده اتركها لغايه ما تنقضي العده يبقى كده وقعت الطلقه طب لو رجعتها قبل ما تنقضي العده لم يقع لا وقع الطلاق بس له حكم تاني طب لو انقضت العده له حكم تاني تمام كده طيب طلاق البدعي وهو ما خالف الشرع وينقسم الى قسمين واحد من حيث توقيته يعني من حيث الوقت يعني وهو الطلاق في الحيض او النفاس من حيث توقيته وهو الطلاق في الحيض او النفاس أو طهر أصابها فيه. خلاص. طيب ايه معنى بقى الطلاق البدعي؟ من حيث التوقيت بينقسم لقسمين، الطلاق البدعي ينقسم لقسمين من حيث التوقيت. من حيث التوقيت معناه ايه؟ يعني الطلاق في وقت مش مناسب، طلاق في وقت حرام ان انت تطلق فيه. ايه هو بقى الطلاق فين؟ في الحيض. يبقى لما اقول لك كده ما حكم الطلاق في الحيض؟ تقول لي طلاق ايه؟ بدعي. حكم اللي فوق على طول، بص على فوق على طول، ما حكم الطلاق في الحيض؟ طلاق بدعي. ما حكم الطلاق في النفاس؟ طلاق بدعي. ما حكم الطلاق في طهر اصابها فيه؟ يعني جامع الليله ثم طلق ثاني يوم، نقول له ايه؟ هذا طلاق بدعي. خلاص كده. واختلف العلماء في وقوعه. فعند الجمهور واقع، وعند اخرين غير واقع. يبقى عند الجمهور قالوا الطلاق البدعي واقع. يبقى لو واحد طلق امراته في الحيض عند الجمهور قالوا واقع، واحد طلق امراته في النفاس واقع، واحد طلق امراته في طور اصابها فيه عند الجمهور واقع. قول الثاني قالوا ايه؟ غير واقع. خلاص كده. يبقى لا غير الجمهور، لا غير دول. تمام. طيب من حيث العدد، يبقى الطلاق البدعي القسم الثاني بقى. احنا قلنا الطلاق البدعي انقسم لقسمين، اولا من حيث توقيته، واثنين من حيث عدده. من حيث عدده، وهو الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. وهو الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. يجي واحد يقول لا انت طلق بالثلاثه، تمام كده، او طلقتك ثلاثه، ده اسمه طلاق ايه؟ بدعي. لما اسالك سؤال، طلاق بدعي من حيث الوقت ولا من حيث العدد؟ من حيث العدد. ها؟ من حيث العدد. من حيث العدد، الوقت، وطلق في طهر لم يجامع فيه بس ابتدع حاجه جديده انه طلق بالثلاثه. اكتب كده. وحكمه على قولين، واحد يقع ثلاثا، وهو قول الجمهور. حكمه على قولين، واحد يقع ثلاثا وهو قول الجمهور، اثنين يقع واحدة وهو قول ابن تيمية وابن القيم. يقع واحدة وهو قول ابن تيمية وابن القيم. يبقى عند الجمهور قالوا ايه؟ الطلاق الثلاثة له يقع ثلاثة. يبقى لو واحد قال لزوجته الطلاق بالثلاثة نقول له خلاص ثلاثة وقع. طيب عند القول الثاني قال له لا، انت طلق بالثلاثة في مجلس واحد، في مجلس واحد فقعدة واحدة وبلفظ واحد. قال له اه، قال هو لا طلقة واحدة، وده قول ابن تيمية وابن القيم، وبه تأخذ دار الفتاوى المصرية. دار الفتاوى المصرية بتفتي بالقول الثاني ان الطلاق الثلاثة في مجلس واحد حكمه طلقة واحدة. خلاص كده. يبقى نرجع تاني، الطلاق ينقسم لثلاث اقسام. القسم الاول باعتبار موافقته للشرع او لا، موافق للشرع ولا لا، على قسمين، اما واما. سني وبادي. لما اسال سؤال اكمل، الطلاق باعتبار موافقته للشرع او لا ينقسم الى قسمين، نقط ونقط، سني وبدعي. نيجي اقول لك ما معنى الطلاق السني؟ هو ما طلق الرجل فيه طلقه واحده في طهر لم يجامع فيه ثم يترك حتى تنقضي عدته. حكمه ايه بقى، واقع ولا غير واقع؟ واقع. مين اللي قال لك انه واقع؟ واقع لانه سني. هو سني وانت عايز تطلق، يبقى الطلاق السني هو ده، يبقى لابد ده هيكون واقع. طيب الطلاق البدعي، ومعناه بدعي لانه خالف السنه، خالف الشرع، على قسمين، من حيث التوقيت ومن حيث العدد. من حيث توقيته طلاق في الحيض او النفاس او طهر اصابها فيه، عند الجمهور واقع، وعند غيرهم غير واقع. طب من حيث العدد، الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، عند الجمهور واقع ثلاثا، تمام كده، وعند غيرهم يقع واحده. خلاص كده. ده الاعتبار الاول. طب أذن يا شيخ شريف، يلا تأكل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بدل شغال العربية خلاص. تمام، الله يصلح حالك. أشهد أن لا، بس هو خايف على البطارية. هو المشكلة لو مشغل من غير ما يكون دايرة كده شحن دينامو. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. طيب يا جماعه الحمد لله بعد كده خلاص انتهينا من الاعتبار الاولاني اول قسم من اقسام الطلاق. القسم الثاني باعتبار الرجعه من عدمها. القسم الثاني باعتبار الرجعه من عدمها ينقسم الى قسمين: رجعي وبائن، يعني طلاق رجعي وطلاق بائن. اما الطلاق الرجعي هو ما يملك فيه الزوج رجعة زوجته، يعني رجعها، ما يملك فيه الزوج رجعة زوجته من غير اختيارها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وهو الطلقة الأولى أو الثانية. وهو الطلقة الأولى أو الثانية. تاني، طلاق رجعي وما يملك فيه الزوج رجعة زوجته من غير اختيارها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وهو الطلقة الأولى أو الثانية، بنسميه طلاق رجعي. يبقى زوج قال لزوجته أنت طالق المرة الأولى، نقول له ده طلاق إيه يا جماعة؟ رجعي. الزوج المرة الثانية طلاق رجعي. طيب يلو يرجعها وقت إيه؟ طالما لسه في العدة. إيه عدة المرأة المطلقة ثلاث حيضات؟ ما انا اقول حضره تمام. ثلاث حيضات اللي هو ثلاث خروق. طالما ان هو رجعها في حدود الثلاث حيضات قبل ما تخلص الثلاث حيضات، له ان هو يرجعها بدون اختيارها. الحيضه بتبدا منين يا شيخ؟ بعد اول حيضه. اول حيضه بعد الطهر ده، بعد اللي طلقها فيه ده. خلاص كده يا جماعه؟ ها، له ان هو يرجعها يقول لها رجعتك. طب لو رجعها وهي لسه لازالت في العده ملهاش اي حاجه وبدون اختيارها، ويبقى كده راحت عليه طلقه. طب لو انتهت العدة، لو انتهت العدة ثلاث حيضات انتهوا وخلصوا وعايز ارجعها، نقول له لا، عايز ترجعها بعد انتهاء العدة والطلاق رجعي الاولى والثانية، عايز ارجعها والعدة انتهت والعدة انتهت، نقول له لازم ترجعها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها. لان ممكن ترضاش تقول لك مش عايز ارجع وتجيب لي مهر 20,000 او 50,000 حسب ما هي عايزة بقى، وبعقد جديد. ده وقت ايه؟ ده بعد انتهاء العدة. بعد انتهاء العدة وتحسبت الطلق. تمام، ده طلاق رجعي اللي هو ايه؟ باين بينونه صغرى. ده بيسموه يا جماعه باين بينونه صغرى. هو جاه، هو جاه. النوع الثاني الطلاق البائن. النوع الثاني الطلاق البائن ينقسم الى بينونه صغرى وهو الاولى او الثانيه وقد انتهت العده، وهو الاولى او الثانيه وقد انتهت العدة. ده بيسموه بائن بينونة صغرى. ليه بينونة صغرى يا جماعة؟ لأن لا زالت ممكن يرجعها. طلق الأولى وانتهت العدة ممكن يرجعها، طلق الثانية وانتهت العدة ممكن يرجعها، بس يرجعها بإيه؟ زي ما قلنا عقد ومهر جديد وبرضاه. طيب النوع الثاني بينونة كبرى وهو ما انتهت فيه الثلاث طلقات، وهو ما انتهت فيه الثلاث طلقات. خلص الثلاث طلقات بتوعه يقول له بانت منك بينونه كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كمل كده، هو ما انتهت فيه الثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحمد لله. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحمد لله. ندخل جوه. جزاك الله خير يا استاذ كريم. الله يصلحها. فضل التعليق والتنجيز ناخده ولا نخليه المره الجايه؟ ناخده جوه ولا ناخده هناك؟ لا خلاص خلينا قاعدين تفتح لي جوه. يلا يلا يا شيخ. يا عم الشيخ بنزين انت يا عم احنا بنروح الطاقه بنزين. اه يلا يلا. من حيث التعليق والتنجيز ادي لك انا لترين خلاص. من حيث التعليق والتنجيز قسم الثالث من اقسام الطلاق. الطلاق من حيث التعليق والتنجيز ينقسم الى قسمين: منجز، وهو ما قصد به او ما قصد به وقوع الطلاق في الحال، اسمه منجز، انجزت فيه، قصد به وقوع الطلاق في الحال. وحكم واقع، وحكم واقع، واحد قال لزوجته انت طالق، حكمه ده منجز مش معلق. ممكن تقفل يا كريم ده لو اه اتفضل. ممكن تقفل خلاص. اتنين معلق على شرط. لا سيبك. معلق على شرط. معلق على شرط. مثل ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق. ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق، حكمه ان اراد وقوع الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما اراد. ان اراد وقوع الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما اراد. يعني اولى تاني حضره كمل حضره شرط. يبقى تاني معلق على شرط مثل ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق، حكمه ان اراد وقوع الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما اراد. واحد قال لمراته ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق، نقول له ايه؟ حسب نيتك انت. كان نيتك يحدث طلاق يقع طلاق، لو راحت المكان فيه كان نيتي طلاق، نقول له وقع طلاق. بس ده اسمه طلاق معلق على شرط. تمام نكمل. وان قصد به، وان قصد به الحض على الفعل، الحض بالضاد، ان قصد به الحض على الفعل او الترك فهو يمين. يعني نيته كان نيته ايه؟ ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق، لا نيتي اهداد عشان ما تروحش، نيتي ان انا احضها ان هي ما تروحش. تمام كده؟ فهو يمين. ان وقع، ان وقع يعني ايه؟ خالفت كلامه لزمته كفاره يمين. ان وقع لزمته كفاره يمين. وان لم يقع فليس عليه شيء. ان وقع لزمته كفاره يمين، وان لم يقع فليس عليه شيء. تاني ان ذهبت الى مكان كذا فانت طالق، ما حكم يا جماعه؟ حسب نيتك. نيتك طلاق، لو وقع الشرط انيتي طلاق. يبقى لو وقعت، لو راحت وقع طلاق. طب لو راحت فيك ربنا هداها وقعدت في البيت، وده نادر. ربنا يهديها بس بعد الثوره. لو ربنا هداها وقعدت في البيت وما راحتش خلاص مش طلاق. لا تحسب، ما راحتش، ما وقعش الشرط. طب لو راحت نقول له انت كان نيتك بالشرط ايه؟ تحديد، تهديد ولا غير تهديد؟ تهديد، يقول لك عليك يمين، كفرت يمين. طب ما راحتش وكان نيتك برضو اليمين، ما هوش حاجه. خلاص كده يا جماعه، كده بفضل الله يكون احنا خلصنا اقسام الطلاق. هما اقول حد اقسام الطلاق ثلاثه وممكن يكونوا اربعه، لو خليناهم اربعه بايه؟ بالصيغه صريح وكنايه. يبقى نقول كده اقسام الطلاق اما ثلاثه باللي احنا قلناهم او اربعه بالصيغه، يبقى طلاق صريح وطلاق كنائي. اتفضل. ممكن يا شيخ الشرط ده هو اصلا نيته الطلاق، ماشي؟ يعني هو طلق طلق بس هي ما راحتش خلاص. خلاص صح كده؟ معلق على شرط. مسألة بقى عليا الطلاق بقى دي محدثة جديدة بقى. ما انا هقول؟ طب السؤال اللي انا سألته. طب بس واحدة، مسألة جديدة عليا الطلاق دي اصبحت مسألة جديدة، برضو بنرجع بيها للنية. عليا الطلاق تعملي كذا، يعني معناها اصل كلمة عليا الطلاق يعني يلزمني. ما انا هقول لك حاضر، ما انت هتسيبني اكلمني. قول عليا الطلاق معناها يلزمني الطلاق، يلزمني الطلاق يبقى هتبقى طالق. نقول له حسب يمين، حسب نيتك. يلزمك الطلاق يعني كان فعلا يلزمك الطلاق ولا كان نيتك برضو كيمين زي والله تعملي كذا؟ فلو قول عليا الطلاق ما تروحي، وكان نيتك فعلا لو راحت تبقى عليك الطلاق وقع الطلاق، يبقى حسب ايه؟ حسب نيتك. بتقول ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. نفس الكلام نفس الكلام، وده من مشاكل الناس انه بيدخل امر الزوجه في موضوع البيع والشراء. ايوه شيخ، ده معلق على شرط، لو رحت يبقى امك طالق وطلع ومشي، معلق على شرط حسب نيته. ما هو معلق على شرط تهديد للزوجة ولا للأول. ماشي، ما هو معلق على شرط، المعلق على شرط على قسمين، نيته طلاق ولا نيته التحضيض والطرد والتهديد. فاذا كان نيته طلاق وقع طلاق، ان كان نيته لا مش طلاق يمين فعليه كفارة يمين. طيب انا ايه كنت اعمل لكم الورقة، ايه اللي عايز يصورها او عايز حد يكتبها كمبيوتر ويعملها. ماشي، اهلا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله.